وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله الله يا بطل. الله الله الله الله الله الله يا ملك. هو يا عم. سلام. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون. لهم ما يشاءون. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون. جزاء لهم يا عبد المنير. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام. سلام يا عم الحاج ماهر. الله الله. الله يا مولانا. من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون. لهم ما يشاءون. فيها ولدينا

الليل فسبحه وإذا بار السجود والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب والسامع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج تصبر على ما يكون لله يا مولانا الله يصبرك يا على الله يبارك يا حبابك عم الشيخ عشان تصبر على طول عشان تصبر ده حبيبك محمد ده محمد حبيبك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر يا سيدي يا رسول الله فاصبر على ما يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود والسمع والسمع يوم ينادي منادي مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نعم يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار صلى الله عليه وسلم

الذين صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عليك ربنا يجويك يا شيخ محمود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام.